قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال المفسرون هذه الآية آية وعظ وتذكير، فهو يقول سبحانه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، لأنه عالم سبحانه بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقد شبه الدنيا بيوم والآخرة غده، فسمى يوم القيامة باليوم الذي يلي يومه تقريبا لشأنه وتنويها بلنوه، فما زال يقرب الساعة حتى جعلها كغد، فمن عمل بما أمر سلم من تبعات الآخرة، لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن ارتكاب ما يجب أن يستحي منه يومئذ أو يخرب عليه في ذلك الوقت، وأتى بما يستر عليه. ومن أطاع الله وذكره في حال صحته ورخائه واستعد للقاء الله عز وجل ذكره الله عند الشدائد، فكان فيها معه لطيفا به، معينا له، متوليا لشانه، مثبتا له على التوحيد، فيلقاه وهو عنه راض، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه. والفاجر بخلاف ذلك حين يقدم على التفريط ويقول حين ذلك يا حسرتا على ما فقدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وإن في مرور الأيام تذكرة لأولي الألباب، وفي انقضاء الأعوام موعظة لكل مؤمن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا فيقول له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد وبخ الله أهل النار الذين عاينوا في الدنيا الأحوال بعد الأحوال فلم تعبهم تلك النذر، فقال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال ابن القيم رحمه الله وإنما حسنت فسحة العمر ليحصل بها للمرء التذكر واغتنام الفرص والتوبة النصوح، فمن لم يورثه عمره إصلاح معايبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد ذم الله من ضيع أمره ولم يستغل عمره، فقال جل جلاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. وكان من مواعظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة له يقول فيها أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في خطبة له ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد جاءت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.